والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وأدب وعزز آتيا لبهيمة، ومن راود الحسناء عن نفسه اعضدي، إذا قتلته بانتفاء ضمانه إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتى فيجردي بقتلهما سيفا فيقتلهما معا، فليس عليه من قصاص ولا يدي، فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن خطورة النظر المحرم، أتبع ذلك بغيره من الآداب، فقال: وأدب وعزر آتيا لبهيمة، ومن راود الحسناء عن نفسها اعضدي. هذا فيه بيان حرمة إتيان البهيمة، حرمة إتيان البهيمة وهو الوقوع فيها وفعل الفاحش بها. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفيه اختلاف بين أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن قتل البهيمة، يعني لماذا هي تقتل، قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يقتل. وعلى كل حال، فإتيان البهيمة كبيرة من الكبائر وأمر محرم لا يجوز، مجمع عليه، واتفق أهل العلم على أن هذا الأمر قبيح وأنه كبيرة وأنه محرم، واختلفوا في من حصل منه، لسيما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة، كما أورد ذلك الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وقع على بهيمة. فقال بعضهم: يعزر بما يراه ولي الأمر من السجن أو الضرب أو نحو ذلك. وقال بعضهم: بل يحد حد الزنا، إن كان محصن قتل، وإن لم يكن محصنا فإنه يجلد 100. وهذا قول المالكية، وهو قول عند الشافعية. ومن ضعف الحديث السابق قال بالتعزير، وهو من أقوال الشيخ ابن باز ومن اختياراته رحمه الله رحمة واسعة، أنه يعزر. وهذا ظاهر ما يختاره الناظم رحمه الله، حيث قال: وأدب وعزر، بناء على ضعف الحديث، وأن ما كان دون الحد فإنه يعزر صاحبه. ولا شك أن هذا من الأمور الذميمة التي لا يفعلها عقلاء الرجال. قال: ومن راود الحسناء عن نفسها اعضدي، أي ويعزر كذلك ويؤدب من راود الحسناء، هي المرأة، عن نفسها وقوله اعضدي أي أيد هذا الأمر، هي وصية لمن يقرأ. والمراودة المخادعة، وقيل هو طلب المرأة أن تستسلم ليفجر بها، طلب المرأة أن تستسلم ليفجر بها. ولا شك أن كل أمر سواء كان من مبتدأ أمر المراودة وهي المعاكسات أو نحو ذلك أمور محرمة لا تجوز. وما نرى في بعض الأسواق لا يفعله كرماء الرجال، بل هذا الأمر كان ذميما حتى في الجاهلية، كان أحدهم إذا رأى المرأة غض بصره عنها ولم يحلق فيها وينظر إليها نظرة تشهي، يقول عنترة وهو في الجاهلية، يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فإذا كان أهل الجاهلية من العرب يغضون الطرف حفظا للجار وحفظا، فمن باب أولى من الله جل وعلا عليه بالإسلام، من الله جل وعلا عليه بالإسلام الواجب عليه أن يحفظ حرمات النساء. فما يفعل في الأسواق يعني هذا من لا يفعله إلا خفيف الدين، قليل العقل، قليل المروءة. وأن يتقصد الخروج لأجل هذا الأمر فهذا والله قبيح. ثم أيضا من أسباب هذا الأمر هو بروز النساء لهذا الأمر ومساعدة ضعاف الإيمان على الوقوع في هذه الموبقات القبائح، فتخرج متزينة متعطرة بكامل زينتها وهي تعلم أنها إنما تذهب لأماكن يأتيها أمثال هؤلاء وتتعمد الظهور بهذه الزينة دون خوف من الله جل وعلا ولا حياء من الناس. المرأة في نظر الإسلام مصونة وجوهرة مكنونة محفوظة، ومن لا يرضى لأهله فلا يرضى لبنات المسلمين. حينما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فتعجب الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم وبناتهم. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأفعال لا يفعلها عاقل حريص على حرمة بيته. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. قال ومن راود الحسناء عن نفسها اعضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، يعني إذا هي قتلته بسبب تعرضه لها وهو يريد فعل الفاحشة بها فقتلته فلا ضمان ولا دية ولا قصاص، دمه هدر لا قيمة له. إذا أراد أن يعتدي عليها بفعل هذا الأمر فإنها لها أن تدفعه بما استطاعت. قال العلماء الأهون فالأهون، يعني تدفعه بالصراخ، تدفعه بالاستنجاد بالناس، إذا لم يكن دفعه عن فعل الفاحشة إلا بقتله قتلته ولا تفعل الفاحشة. ونص بعض أهل العلم على أنها تقتله فلها ذلك، ولا أن ترضى بفعل الفاحشة فلا تقل إن القتل أمره عظيم، بل إن دمه هدر. وفي الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، والعرض أعظم، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فإذا دافعته ولو أن تقتله، ولا شك أن أعظم ما في أو أغلى ما في المرأة هي عفافها وعفتها، وهذا فعل قبيح. قال: إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتى فيجردي. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا رأى الرجل مع زوجته رجلا آخر يفعل الفاحشة فعطفه على ما سبق. إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى، أي من يرى مع زوجته رجلا فيقتله، ومن يرى مع زوج فتى فيجردي. يجرد هنا المراد به السيف، يقال جرد السيف من غمده إذا سله، إذا أخرجه. قال: ومن يرى مع زوج فتى فيجردي. من الأمور المهمة قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أن إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر أو من ينوبه، إلا لولي الأمر أو من ينوبه، ومن يجعله ولي الأمر على هذه فليس لأحد الناس أن يقيم الحدود. وما حكم من رأى مع زوجته رجلا؟ قال أهل العلم: هو بين أمرين، إما أن يأتي بشهود يشهدون على هذا فيقام عليها الحد بالشهادة، وإما أن يلاعنها، وفي الملاعنة تفريج ومخرج عظيم، أن يلاعنها، وإذا تم اللعان فالمفارقة بينهم أبدية. قال بعض أهل العلم: إن قتلها وقتل هذا الرجل هل عليه شيء؟ اختار بعض العلماء أنه ليس عليه شيء، لما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه رجلا متوشحا سيفه وهو يقطر دما ويتبعه أناس، قالوا إن هذا قتل قريبا لنا، فقال عمر: إنما ضربت ما بين فخذيها. فلما أقروا بذلك قال عمر: إن عاد فعد. وقال أهل العلم: هذا ليس من باب دفع الصائل، وإنما هو من باب العقوبة، من باب العقوبة، فلا يقام عليه حد. واستدلوا بحديث سعد بن عبادة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجد أحدنا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ فقال بعد ذلك سعد: قال: والله لأقتلنه بالسيف غير مصفح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير منا. استدل بها بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن من كان على هذه الحال جاز له هذا الفعل. ولا شك أن إحالة الأمر إلى ولي الأمر هو أولى في ذلك، والمناعنة جعلها الله جل وعلا شريعة وفيها تفريج، وفيها تفريج. قال: ومن يرى مع زوج فتى فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا، أي يقتل المرأة ويقتل الرجل، فليس عليه من قصاص ولا يدي. ليس عليه من قصاص ولا يؤخذ عليه ولا يلام على شيء من ذلك. قال: فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي. يعني إذا لم يطالب ولي القتيل بالقصاص قالوا فلا ضمان، لا ضمان. وإذا ادعى على هذا القاتل أنه قتل قريبه فيقيم البينة، يقيم البينة وينظرها ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. نعم، يعني لا شك أن هذه المسألة يعني من الخطورة بمكان. وما الأسباب التي توصل إليها؟ الأسباب التي توصل إليها التساهل في الخلطة والتساهل في اللقاء والتساهل في المجالس، والمرأة ضعيفة ربما تميل، وقد تصادف من هو ضعيف إيمان فيحدث مثل هذه المنكرات عافانا الله وإياكم. نعم. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، وإرسال طرف منك لا تحقرنه ففي ضمنه سهم بنار يوقدي. نعم. قال: ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط. هذه مسألة وهي النظر إلى الأمرد. النظر إلى الأمرد بشهوة كغيرها من النظر المحرم، والله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال أهل العلم: ويحرم النظر إلى الأمرد بشهوة، لأنه في معنى النظر إلى النساء، بل إن من المرد من يكون أجمل من بعض النساء، والأمرد هو من المرد، والمرد هو النقاء، نقاء الخدين من الشعر الذي لا لحية له، وقيل هو من لم تنبت له لحية، فيكون جميلا حسن الوجه، فهذا لا شك أنه فتنة. وقد جاء النهي الشديد عن السلف في هذا الأمر، وجاءت عنهم الكثير من الآثار، حتى قال سفيان: إن مع الجارية شيطان ومع الأمرد شيطانان. وعلى هذا اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز النظر بشهوة إلى الأمرد. فإن قال قائل: أنا لا أنظر بشهوة، وكرر النظر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كذب في ذلك. إذا كرر النظر وقال لا أنظر لشهوة، قال شيخ الإسلام: بل كذب في ذلك، فإنه لا يمعن بالنظر ويكرره إلا لأمر وقع في قلبه، فلا يجوز تكرار النظر. والنظرة الأولى معفو عنها كما جاء في الحديث، ولكن تكرار النظر والتتبع، وكذلك لا يجوز الخلوة به. وأما النظر إلى الأمرد من الابن، كالابن من الأبي أو من العم أو غير ذلك، فإن هذا في عادة الناس لا يقصد به الشهوة، لا يقصد به الشهوة. أورد بعض أهل الضلال وقالوا: إنما النظر إلى الأمرد عبادة، وزاغوا وضلوا في هذا الطريق، حتى صاروا يجمعون حولهم الصبية ممن يعني حسنت وجوههم، ظنوا في ذلك أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا، وهذا من تسويل الشيطان، فيحضرونهم ويتراقصون معهم ويظنون أن هذه عبادة، وهي والله من تسويل الشيطان، مما يبعدك عن منهج القرآن، ويبعدك عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: والأمرد الذي لا لحية له لكنه ليس بصبيح، ليس بجميل. قال أهل العلم: هذا يعامل معاملة غيره من الرجال لأمن الفتنة، لأمن الفتنة. أما إذا كان صبيحا أو كان حسنا فإنه على النهي الوارد عن السلف. فحرمة النظر لشهوة أمر متفق عليه. وهنا تنبيه للآباء والأمهات: العناية بتحسين الأبناء لا سيما من الذكور أمر قبيح، فتحسن المرأة ابنها الذكر كما تحسن الأنثى، وتطيل شعره وتصنع له ما تصنع لأخته، وهذا لا يليق. ينبغي أن يعود الولد من صغره على مظاهر الرجولة وعلى تحمل المسؤولية وعلى اللباس اللائق به المختص بالرجال. ولذلك التهاون في هذا الباب أظهر لنا الجنس الثالث، وأظهر لنا البنت المسترجلة، وأظهر لنا أصناف من الناس لا هو إلى الرجل ولا هو إلى المرأة. والسبب في ذلك من جملة الأسباب التهاون عند الآباء والأمهات، فلا بد من أن يكون لهذا الذكر خصوصيته وتربيته على ما يليق به، وللمرأة خصوصيتها وتربيتها على ما تليق به. وهذا الأمر مؤثر جدا، إذا كبر الأولاد فإن هذا الأمر يستصحبوه معهم، فالعناية بهذا الباب مهم جدا. وعدم المبالغة في تجميل الأبناء من الذكور، بل ورد عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يضع شيئا من السواد على وجه الصبية. أولا حتى لا يكون هو فتنة، والأمر الثاني أيضا حفظا له من العين. وما يحصل الآن من بعض الأسر أنهم يجملون الولد أجمل ما يكون، ثم يلتقطون له الصور، ثم يتداولونها بين الناس، ثم يشتكي من حال ولده وأنه في حمى مستمرة أو به كذا وكذا من الأمراض التي ظهرت. يدك أوكتا وفوك نفخ، أنت كنت السبب في ذلك، وأنت الذي عرضته لهذه الأمور. فإذا جاء النهي عن السلف عن رؤية الأمرد، وجاء التشديد في ذلك. قال: ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف، وللكره جودي، أي للكراهة تمسك بذلك. والكراهة قد يراد بها التحريم على مذهب بعض العلماء وما ورد عنهم. قال: فإياك والأحداث لا تقربنهم، لا تقرب الأحداث. وقد كانت هذه وصية السلف، بل كانوا يقولون: من عرف عنه التعرض للأحداث أو التلذذ برؤياهم فلا يجوز له أن يعلمهم ولا يؤمن عليهم. فالإنسان لا يعطي فلذة كبده وقطعة من روحه إلى رجل مفتون. ولذلك يحرص أين يضع ولده وعند من يتربى هذا الولد. فإن كثير من الناس لا سيما مع انفتاح الفضاء الذي يعني صار بلاء من أسباب الشهوة ومن جلب المفاسد، ما قد يكون سبب لمرضى القلوب في التلذذ بهذه الأمور عياذا بالله. قال: وإرسال طرف منك لا تحقرنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النظرة الأولى لك، فلا تتساهل في أن ترسل طرفك للنظر المحرم، لا لأمرد ولا لامرأة ولا لغير ذلك من المحرمات. أرسل طرفك في التفكر في الكون. الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه النظرة قد تكون سبب في زيادة الإيمان في قلبك، فلماذا تجعل هذه النظرة سبباً لارتكاسك وانتكاسك وضعف إيمانك وبعدك عن دين الله جل وعلا وعن أسباب زيادة الإيمان؟ قال: ففي ضمنه سهم بنار يوقدي. في الحديث النظر سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس. انظر الوصف، هو سهم والسهم يخترق ويؤلم ويوجع، ومسموم فهو موت لا محالة، ومن سهام إبليس. وماذا تنتظر من إبليس إلا كل شر وكل بلاء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن فقيدي. نعم. قال: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن فقيدي. ويحرم بهت، بهت، البهت هو الكذب المفترى. قالوا: بل هو القول على شخص بما لم يفعل. جاء في الحديث قالوا: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان فيه ما قلته، قال: إن كان فيه ما قلته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا البهتان، أن تقول عليه، أن تقول عليه ما ليس فيه، ما ليس فيه. وكل أدلة التحريم، تحريم الكذب، هي دليل على تحريم البهتان. وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والبهتان كذب، البهتان كذب. قال أهل العلم: والبهتان أشد من الكذب، أشد من مجرد إيش؟ القول بما يخالف الواقع، لأن فيه ضرر. قالوا: بل هو أشد من الغيبة، لأن الغيبة أن تذكر الإنسان بشيء فعله أو قاله، أما البهتان أن تفتري عليه الكذب، أن تفتري عليه الكذب. قال: ويحرم بهت واغتياب. الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، وليس بعد تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريف. قال: ذكرك أخاك بما يكره، والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكرهتموه. والإجماع على تحريم الغيبة وأنها كبيرة، كبيرة من الكبائر. ومن الأدلة على أنها كبيرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وما الذي يؤدي بالإنسان إلى الغيبة؟ قال أهل العلم: من أعظم أسباب الغيبة الحسد. الحسد، عندما حسدت فلانا على شيء اغتبته حتى تنقص من قدره. وهذا الأمر لم ينجو منه لا عوام الناس ولا خواصهم، ما يكاد ينجو منه أحد، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهو أمر لا يكاد يفارق المجالس. وخطورة الغيبة مع ما فيها من تفريق المسلمين ومع ما فيها من مضايقة المسلم، أيضا المغتاب يعطي حسناته لمن اغتابه، يأتي يوم القيامة بالحسنات، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وسب هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا أمر عظيم، ولا ينبغي التساهل في هذا الباب، ولا ينبغي أن تكون أعراض الناس فاكهة المجالس، ولا ينبغي التهاون في أمر وصفه الله جل وعلا بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أقبح ما يكون أن تأكل اللحم وهو ميت. فإذا الغيبة محرمة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع العلماء. استثنى العلماء من الغيبة أمورا دلت عليها الأدلة الشرعية ودلت عليها عمومات الشريعة، جمعها بعضهم بقوله: والجرح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والجرح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذا جاء شخص يسألك يقول لك: فلان يريد أن يشاركني في التجارة، وأنت تعرف أن فلان لا يؤمن، مخادع أو كذاب أو متحايل، فنصيحتك لهذا الرجل الذي جاء يستنصحك ليست بغيبة، بل هي من النصح وهي من الحرص. جاءك رجل قال: فلان تقدم لابنتي، أنت تعرفه، ما حاله؟ فإن كنت تعرف أن هذا عنده من المنقصة أو عنده من الصفات الذميمة فأدي النصح، والمستشار مؤتمن وأنت هنا مستشار، وجاء هذا الرجل يستنصحك، فهذا ليس من الغيبة في شيء. تحذير العلماء من أهل الضلال والبدع، بيان انحرافاتهم العقدية والفكرية واعتدائهم على عقيدة أهل السنة، التحذير من مسالكهم المشينة بأنواع وطوائف أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم، هذا ليس من الغيبة في شيء. كان شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول: تعالوا بنا نغتب ساعة، يريد بذلك التحذير من المجروحين. وهؤلاء العلماء الذين حذروا وبينوا من عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى من بعدهم من التابعين إلى أتباع التابعين إلى زماننا هذا، هم من أورع الناس وهم من أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، فإنهم لم يتساهلوا في أمر هو غيبة، لكن كانت مصلحة التحذير من أهل البدع أعظم من قضية حفظ هذه الأعراض التي ما حفظت دين الله جل وعلا ولا حمت العقيدة بل أفسدت فيها. فالتحذير من أهل البدع ليس من الغيبة المحرمة، لكن التحذير بعلم وعدل، ليس باعتداء وليس بتجاوز وليس بتقويل هؤلاء ما لم يقولوا، لا. فإن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق وأعدل الناس في أقوالهم وفي أفعالهم وفي بيانهم وغير ذلك من الصور التي تجوز فيها الغيبة، التي تجوز فيها الغيبة. قال بعد ذلك: ويحرم بهت واغتياب نميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وفي الحديث: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. ولا شك أن النميمة من كبائر الذنوب، ولذلك هي من أسباب عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والحديث الصحيح من حديث ابن عباس، فهي من كبائر الذنوب وتفسد في المجتمع إفسادا عريضا. يقول يحيى بن أكثم رحمه الله: النمام شر من الساحر، يعمل النمام في ساعة ما لا يعمله الساحر في سنة. يفسد بين الناس، يأتي إلى فلان يقول: سمعت فلان يقول عنك كذا. وأسوأ ما يكون أن يلبس نميمته بأمر شرعي. والله يا أخي، من باب النصيحة، من باب لا تكون غافلا وينقل بين الناس ما يفسد القلوب المتآلفة. وما أكثر الناصحين بجهل، وما أكثر من يفسدون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم على خير في هذه الأفعال، فيفرق بين الأحبة، يفرق بين الرجل وزوجته، وبين الأب وابنه، وبين الجار وجاره، وبين الصديق وصديقه، بدعوى النصح وهو ينقل كلاما للإفساد. قد سبق أن ذكرنا في بعض الدروس أن أحد العلماء جاءه رجل فقال له: إن فلانا يقول كذا وكذا، أي من الطلاب، فقال: إذا كان الدرس في اليوم التالي تعال في الدرس وأخبرني. فلما جاءه إلى الدرس وأخبره فقال: أيها الناس، هذا رجل نمام. هذا من التأديب له. ولذلك إياك أن تصغي لنمام، فمن نم لك نم عليك، الذي ينم لك ينم عليك، والذي ينقل الأخبار لك ينقل عنك الأخبار، فلا تأمنه أبدا. ولا يسلك هذا المسلك إلا ضعاف النفوس. وما سبب النميمة؟ قالوا: سبب النميمة طلب الجاه والقرب، ربما يريد أن يتقرب لفلان فيأتيه بهذه الأخبار التي تجعل في نظر فلان من الناصحين وهو والله من المفسدين. إذا جاءك رجل وقال: سمعت فلانا يقول عن كذا وكذا، فقل له: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وإياك أن تسمع له، وإياك أن تسكت عن الإنكار عليه، لأن الإنكار عليه من إنكار المنكر. ولا تنحرج، فهو عصى الله جل وعلا فيك، فأطع الله جل وعلا فيه بالنصح وبالزجر وبما يقوم هذا الإعوجاج الذي فيه. قال: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر. الأسرار من الأمانات ومن العهود. الله جل وعلا قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد جاء في الحديث أن من حدث الرجل بأمر ثم التفت فهي أمانة. وجاء في الحديث المجالس بالأمانة، جاء في الحديث المجالس بالأمانة. وأعظم ما يكون إفشاء السر ما يكون بين الزوجين. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ولا شك أن هذا مما يفسد بيوت المسلمين. حفظ السر أمره عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في ذلك. وقد قيل: إن السر إذا خرج عن اثنين فشى. ولذلك قال بعض العلماء: وليحذر المسلم كثرة المستودعين سره. يحذر المسلم كثرة المستودعين سره، يعني لا يكثر الناس، لا يكثر يقول لهذا سأعطيك سرا ثم يأتي ويخبر هذا ويخبر هذا ويخبر هذا ويخبر هذا. هذا من ضعف العقل، هذا يسمى سر؟ أخبرت به كل الناس، وكلما أخبرت رجلا قلت له هذا سر لا تخبر به أحدا، حتى صار سرك فاشيا في الناس كلهم، وأنت تظن أنك تحسن بهذا العمل. قال رجل لرجل: لما أفشيت سري؟ قال: ضاق صدرك بسرك، أفلا يضيق صدري به؟ يعني صدرك ما استوعب السر، ما قدرت تكتم سرك أنت واخبرتني به، تبغاني أنا أسكت؟ أنا ما أستطيع، سرك أنت ما حفظته. ولذلك كان بعض الحمقى يقول: إن في إفشاء السر راحة للصدور. تفشي السر هذا فيه راحة للصدر، تبيت الليل كله أنت بهذا السر الذي أزعجك. فلا شك أن حفظ السر أمره مهم، ولا سيما إذا أتمنك الإنسان عليه أو قال: المجلس بالأمانة. والآن إذا قلت لبعض الناس: المجلس بالأمانة، كأنك تقول: هذه أمانة أدها، بارك الله فيك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن فقيدي. يقال أن العباس بن عبد المطلب نصح ابنه عبد الله بن عباس، رآه يقرب من أو أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدنيه منه كما في الخبر المشهور، فقال له: إن أمير المؤمنين يدنيك منه، فاحفظ عني ثلاث أمور. انظر تربية الآباء للأبناء، احفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. الطفل يستوعب ولا ما يستوعب؟ الولد في سن التمييز يستوعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح حتى صغير السن ينصحه يفهم يعي يدرك. وبعض الآباء والأمهات يقول للولد أنت ما تفهم، أو يقول الولد ما زال صغيرا فيعوده على عدم الفهم، يسبب له البلادة، أنت ما تفهم أنت ما تفهم أنت ما تفهم، يقتنع الولد أنه ما يفهم حتى إذا ما جاءه الأمر والنهي ما يدرك. غرس شخصية الطفل بأنه يفقه وبأنه يفهم وبأنه يدرك أمر مهم للغاية. قال بعد ذلك ثم لعن فقيدي. اللعن هو الإبعاد والطرد، وشرعا هو الدعاء بالطرد من رحمة الله جل وعلا. قول الرجل لرجل لعنك الله يعني أبعدك الله من رحمته، أبعدك الله من رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللاعنين شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، والحديث عند البخاري في الأدب وصححه الألباني، لعن المؤمن كقتله. وفي الحديث من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه، من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه. ولا يجوز أن يلعن لا المكلف ولا غير المكلف، حتى الحيوانات لا يجوز أن تلعن، والمخلوقات لا يجوز أن تلعن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلعن الريح فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنها فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة. وسمع امرأة من الأنصار تلعن ناقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، خذوا ما عليها من المتاع ودعوها فإنها ملعونة. فكانت تمشي لا يقرب منها أحد. قال أهل العلم يحتمل أن هذا أمر أطلعه الله جل وعلا عليه من أن هذه الناقة ملعونة فتترك، أو هي عقوبة، وهذا أظهر أنها عقوبة لهذه المرأة ألا تستفيد منها، لأنها لا يجوز لها أن تلعنها، فلما لعنتها كانت عقوبة هذا اللعن أنها لن تستفيد من هذه الناقة. قال أهل العلم في هذا جواز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال، لأن هذه عقوبة بأن يفقد ماله، فلا يجوز لعن المخلوقات ولا لعن الريح ولا أي شيء من ذلك، ولا يعود الإنسان نفسه على اللعن. ولا يجوز لعن المسلم، بل قال أهل العلم لا يجوز لعن المسلم ولا الكافر حتى يعلم بما ختم له. ولذلك هناك كلمة لابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية حينما دعا على أحد الناس قال فإن كان مات على ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين بالمؤكدات. فالأصل الإنسان لا يعود نفسه على اللعن، من باب أولى أن لا يلعن الإبن أو يلعن الدابة أو نحو ذلك. وقوله ثم لعن فقيدي أي قيد العلم الذي أعطيه لك، والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. نعم. وفحش ومكر والبذا وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي. وفحش ومكر والبذا وخديعة، أي ومم هذا معطوف على ما حرم، ويحرم بهت قال هنا وفحش أي ويحرم الفحش، أكثر ما يستعمل لفظ الفاحشة في الزنا، أكثر ما يستعمل لفظ الفاحشة يقال فلان فعل فاحشة إذا أريد بها الزنا. وقد يقال في الفحش الكلام السيء، يقال رجل ذي فحش أو ذو فحش، يعني كلامه سيء قبيح. وقال بعض أهل العلم بل الفحش كل ما عظم قبحه من الأقوال والأعمال، كل ما قبح أو عظم قبحه من الأقوال والأعمال فهو فحش. قال إذن لا، من الفحش الكذب، من الفحش البهتان، من الفحش الأذية القولية أو الفعلية، كل مخالفة للدين هي من الفحش بهذا الاعتبار. قال ومكر، المكر احتيال في خفية، احتيال في خفية. وقال بعضهم هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، إيصال المكروه للإنسان من حيث لا يشعر، يقال فلان ماكر. وقيل المكر والكيد شيء واحد، وقيل بل الكيد أعظم، بل الكيد أعظم. قال وفحش ومكر والبذاء، البذاءة هي الفحش، البذاءة هي الفحش. وقال بعضهم هي القبح في المنطق، القبح في الكلام وإن كان صادقا، قد يكون رجل صادقا لكن استعماله للألفاظ لا يحسن أن تستعمل. قالوا ومن ذلك أن يعبر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، أن يعبر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، فقالوا هذه بذاءة، هو لم يفعل محرم لكنه لم يحسن اختيار الألفاظ، فإذا جاء يتكلم تكلم عن أمور لا تليق أو دخل في ألفاظ لا يصلح أن تذكر. وبعض الناس مبتلى بالبذاءة، ما تجلس معه في مجلس إلا ويتكلم في أمور يستقبح من ذكرها ويكثر من الكلام في هذه الأمور، وهذا لا يليق، لا يليق. الإنسان لابد أن يكون عفيف اللسان ويختار من الألفاظ أفضلها وأكملها وأجملها وأحسنها، ولا يعود نفسه على الألفاظ القبيحة ولا على العبارات الصريحة. وليست ليس من الجراءة في الكلام، ليست من الشجاعة في شيء، بل هذا دليل على ضعف الإيمان، أن يتكلم بالكلام القبيح ويقول يا أخي هذا الأمر ما في شيء، أنا ما قلت كذبا. نعم أنت ما قلت كذبا لكنك كنت على طريقة أهل البذاءة متفحشا، والمؤمن ليس بفاحش ولا متفحش، ليس بفاحش ولا متفحش كما في الحديث. قال وخديعة، نعم تقرأت هذا البيت، وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي. الخديعة قيل هي المكر، قيل الخديعة هي المكر، وهذا من الترادف كما سبق ذكرنا، لا يوجد ترادف كامل في اللغة وترادف نسبي. وقال بعضهم الخديعة تكون مع معرفة المخدوع أن فلانا يريد أن يخدعه، بخلاف المكر، بخلاف المكر. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. ما معنى المؤمن غر كريم؟ يعني يخدع لطيبة قلبه ولصفاء نفسه، ولذلك لا تتهم نفسك دائما إن خدعت، فإنك ربما تعاملت بطيب نفس لكن الذي عاملك عاملك بخبث، عاملك بمكر، عاملك بخديعة. والمؤمن غر كريم يخدع، ولكن ينبغي أن يتنبه أن من يخدع في نفس الأمر مرتين هذا دليل على غفلته. لا يلدغ مؤمن من جحر، جاء في رواية واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. والمؤمن لا يكون غبيا لكن ربما يستغبي، ولا يكون غافلا لكن ربما يتغافل. وقد قيل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، وقيل 19 الخير في التغافل، قالوا بل الخير كله في التغافل. التغابي أنك تعرف الأمر وتتغاضى عنه، وهذا من صفة الكرام، تتغاضى عن الزوجة، تتغاضى عن الولد، تتغاضى عن الجار، لست بغافل، لست بأحمق، لكنك تعاملت معه بكريم أخلاقك وبحسن تربيتك، فغضضت الطرف عن كثير من مساويه، ليس ضعفا ولكن إحسانا منك له. ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يخدع ثم يأتي إليه غيره يريد أن يخدعه في نفس الأمر، فهذا دليل على غفلة، دليل أن فيه غفلة. قال وسخرية والهزء، قال بعض أهل العلم السخرية والاستهزاء بمعنى واحد، وقيل الهزء يكون بالأقوال والأفعال والذوات، والسخرية تكون بالذوات. ولا شك أن الاستهزاء أمر محرم، والسخرية أمر محرم لا تجوز. والله جل وعلا ذكر حال المنافقين حينما كانوا في غزوة تبوك، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أسمن بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وأرادوا بذلك أمر الدين، أرادوا التنقص من الصحابة لأنهم ينصرون الدين. فقال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء على قسمين، أما الاستهزاء بالقرآن أو بالذات الإلهية أو بالرسول بشريعة الإسلام فهذا كفر مخرج من الملة، وأما الاستهزاء بالإنسان لصفاته أو لفعله لطوله لقصره فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هو أمر محرم ويؤدي إلى تنافر القلوب وإلى حصول الاختلاف وإلى التهاجر. وهناك قسم ثالث، وهو ما كان الاستهزاء بأمر من أمور شعائر الدين كاللحية مثلا، فهذا إن قصد أنها شعيرة من شعائر الدين لا شك أن هذا مخرج من الملة، لكن إن قصد الأفعال، أفعال من يحملون اللحى، هذا لا يكون استهزاء بالدين، لا يكون مخرجا من الملة، لكن لا يجوز له أن يربط هذه الأفعال بهذا الأمر، هذا الأمر من دين الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي قائل ويقول هذول أصحاب اللحى، يقصد بذلك الدواعش من الخوارج وغيرهم، ثم يأتي ويتكلم على اللحى، هذا لا يجوز، هؤلاء خوارج كلاب أهل النار، هؤلاء شر الخليقة، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب أهل النار، فيهم الأوصاف القبيحة، لكن أن يستهزأ بأمر شرعي لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أتركوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. جاءت الأوامر في السنة النبوية بذلك، فلا يجوز أن يستهزأ بها. وكان من الدعاء عائشة: سبحان الذي جمل الرجال باللحى. هذا من الجمال، وهذا من شريعة الإسلام، وهي من الأمور التي جاءت بها النصوص، فلا يجوز الاستهزاء بها. كذلك حجاب المرأة، أن يقال هذه خيمة أو هذه كذا أو هذه، إذا قصد بذلك هذه الشعيرة فإن هذا أمره خطير، وحكمه أنه مخرج من الملة، لا يجوز. قال: والكذب قيدي. الكذب هو القول خلاف الواقع، أو إظهار الأمر خلاف ما هو على حقيقته. ولا يجوز الكذب لا في مزاح ولا في جد. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. قال: ولا أن يعد أحدكم ولده ثم لا ينجز له. إذا ولدك طلب منك شيء فقال، قلت له: طيب أنت تبغى تمشيها الآن يعني؟ قلت له: أبشر، هذا وعد، فيجب عليك أن تنجز وعدك، يجب عليك أن تنجز وعدك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك الصحابية حينما أشارت إلى الصبي، قال: لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة، لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة، إلا أن تقنعه بأمر آخر. الأصل أن لا يقع الوعد دون إنجاز. ويستثنى من الكذب ما استثنته الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته، وكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، والكذب في الإصلاح بين الناس. كذب الرجل مع امرأته يثني على جمالها ويتحبب إليها ويذكر من محاسنها، هذا مما يزيد الألفة والمحبة وديمومة العشرة. والكذب للإصلاح بين الناس، يأتي إلى الجماعة الفلانية، الناس يذكرونكم بخير، يثنون عليكم، يدعون لكم، يشكرون لكم. والكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، إذا كان الحرب بين المسلمين والكفار فيقول قائد المسلمين: إن شاء الله نتوجه إلى كذا، يعني حتى يوهمهم بطريق آخر ثم يصبحهم، فهذا جائز، هذا جائز. وأفضل ما يستعمل الإنسان المعاريض بدلا من الكذب، إذا احتاج الإنسان إلى أمر، فقد قال عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض يعني هو قول على الواقع ليس فيه كذب لكن فيه تعريض. قال: والكذب فقيدي أو قيدي. نعم. لغير خداع الكافرين بحربهم، وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. قال: لغير خداع الكافرين بحربهم، كما جاء في الحديث، فإن الحرب خدعة. وللعرس، هي زوجة الرجل وليس وللعرس، أو إصلاح أهل التنكد، يعني أهل الخصومة، يحصل بينهم خصومة فإن الكذب بينهم أو لإصلاحهم جائز. وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. يريد هنا أن يبين، بعد أن بين مجموعة من المحرمات، قال: كل محرم كف جوارحك عنه سواء ذكر هنا أو لم يذكر. ويقول فرق بين المحرم والمكروه. والمحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، والمكروه ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام، لكن تركه مستحب، ترك هذا الفعل. وأما المحرم فتركه واجب، تركه واجب، لا يجوز فعل المحرم. فهنا هو يوصي رحمه الله: وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير أو غير مشدد، يعني ليس حكمه حكم المحرم. قال: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. الصواب ما ذكره أنه لا يوجد غيبة صغرى، لا يوجد نميمة صغرى، الغيبة كبيرة من الكبائر وهي كبرى، وكذلك النميمة، وهذا ما نص عليه أحمد وغير أحمد. نعم، نقف هنا.